الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا مصطفى، عساكم بخير إن شاء الله. نحمد الله، الله يبارك فيك وفي إخوانك. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. نبدأ بمقدمة وجيزة ثم تبدأون إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي عجز الحامدون عن القيام بأداء شكر نعمة من نعمه، وكلت ألسنة الواصفين عن بلوغ كنه عظمته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير، الداعي إليه بإذنه السراج المنير، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة ووفقنا بفضله للاتباع، وصلى الله على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين في كل ساعة ولحظة على دوام الأبد، ما لا يدخل تحت العدد ولا ينقطع عنه المدد، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين، وعلى أزواجه وذريته وأصحابه وعطرته، وعلى متبع سنته وأهل إجابة دعوته بمنه وفضله وسعة رحمته. أما بعد، يسر إخوانكم في مركز الغرباء لتعليم القرآن واللغة العربية والعلوم الشرعية أن يقدموا لكم دورته العلمية الثالثة التي هي بعنوان هذه دعوتنا، ومن ضمن فعالياتها نستضيف شيخنا أبا يوسف مصطفى مبرم حفظه الله ورعاه. وقبل الشروع في المحاضرة أود أن أقدم إلى شيخنا الشكر الجزيل باسم جميع مدرسي ومدرسات المركز على مشاركته في هذه الدورة. والآن أترك المجال لشيخنا ليلقي الكلمة الختامية لهذه الدورة التي هي بعنوان الثبات على السنة، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الله أسأل أن يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. وشكر الله لكم ما تقدمونه من الجهود في تعليم أبناء المسلمين، وهذا المركز أحد هذه المراكز التي يتلقى فيها طلاب العلم علوم القرآن والسنة، والوسيلة الموصلة لعلمهما ألا وهي اللغة العربية. واختيرت هذه الكلمة ألا وهي الثبات على السنة لضرورة الثبات على السنة من جهة، ومن جهة أخرى لشدة تلاطم أمواج الفتن والتغيرات التي حدثت في الناس ولا زالت تحدث في كل زمان ومكان. ورحم الله الإمام البربهاري إذ استفتح كتابه بقوله: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. وهذه الكلمة عظيمة جاءت أيضا عن بعض السلف. فإذا أردت أن تتحدث عن السنة فأنت تتحدث عن الإسلام برمته، لأن السنة في أصل اللغة وفي الحقيقة الشرعية هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين الظاهرة والباطنة، وهذا هو الأصل في معناها اللغوي، وهو الحقيقة الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فلا نعني بالسنة ما اصطلح عليه المحدثون من أنها الأقوال والأفعال والصفات والتقريرات، ولا نعني بالسنة ما قابل الفرض كما اصطلح عليه الفقهاء أي ما ليس بواجب، ولا نعني بالسنة ما اصطلح عليه الأصوليون من أن السنة هي الأمر غير الملزم، وإنما المراد بالسنة الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أمور الدين، ولكل قوم سنة وإمامها. وهذا الذي دلت عليه نصوص الشريعة. ولهذا جرى طائفة من السلف على تسمية كتبهم في الاعتقاد وأمور الدين بالسنة، كما فعل الإمام أحمد في كتابه السنة، وابنه عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة، والخلال أيضا من تلاميذه في كتابه السنة، والسنة أيضا ابن أبي عاصم، وصالح أصول السنة للالكائي، وشرح السنة للبربهاري. وأما كتاب السنة للإمام محمد بن نصر المروزي فهو كتاب قائم على الاحتجاج بالسنة. وعلى كل حال فإن السنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أمور الدين. فإذا قلنا الثبات على السنة فإن المقصود به الثبات على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قيل للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله نسأل الله أن يتوفاك على الإسلام أو نحو هذا، أو قال رجل عنده اللهم توفنا على الإسلام، قال والسنة. والله جل وعلا بين أن الفلاح كل الفلاح والهدى كل الهدى في طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال وإن تطيعوه تهتدوا. وبين الرب تبارك وتعالى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا، قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه أمته في أمور عظيمة من أمور الدين على أنه لا نجاة لهم ولا فكاك لهم من الفتن والتغرق إلا بالاعتصام بسنته، وأنه لا يقبل من الأعمال التي يتقربون بها إلى الله إلا ما وافق سنته، كما جاء في حديث الثلاثة النفر الذين تقالوا عباداتهم لما ذهبوا إلى أبيات النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته، فقال أحدهم لا أتزوج النساء، وقال الآخر لا أنام الليل، وقال الآخر لا أفطر النهار، وقال في بعض الروايات لا آكل اللحم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم قال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن هذه تدل على المجاوزة بعد العلم بها، بمعنى أنه علم أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجاوزها وابتعد عنها. وهذا الذي يدل عليه حرف عن. ولهذا قال: من رغب عن سنتي فليس مني، فأعلن البراءة ممن لم يكن على سنته وطريقته في أمور الدين الظاهرة والباطنة. وكفى بهذا شرافا ألا يكون المرء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وجههم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في فعلهم أعظم فائدة من أجل التشريع، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الأمم وتفرق أمته، ذكر أن السبيل الوحيد والنجاة من هذا التفرق وهذه الفتن إنما هو في لزوم سنته ولزوم الجماعة التي كانت معه، كما جاء في حديث ابن عمر وحديث معاوية بن أبي سفيان وأبي هريرة وجماعة من الصحابة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود تفرقوا على 72 فرقة، على 71 فرقة، وأن النصارى تفرقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وهذا اللفظ أعم وهو الأصح من حيث الرواية، وهو الرواية التي صححها شيخنا مقبل عليه رحمة الله، لأن المقصود بالجماعة الجماعة المسلمة المؤمنة الموحدة المتبعة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل أن تتفرق الجماعة وقبل أن تفسد الجماعة. جاء في الرواية الأخرى: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الرواية صحيحة المعنى إلا أنها ضعيفة المبنى، لأنها من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، فهي وإن كان فيها بعض الضعف عند طائفة من أهل العلم إلا أن معناها صحيح لا غبار عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الجماعة. وقال في اللفظ الآخر: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان ثابتا على الأمر الرشيد والطريق القويم المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أمور الدين الظاهرة والباطنة، فهذا هو الثابت على الحق والصراط المستقيم. ولما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه بعد صلاة الفجر، قال العرباض بن سارية أبو نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه كما في السنن والمسند وغيرها: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ذات غداة، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هذا الداء، وقد رآه بعض الصحابة وعاشروه، كما حصلت فتنة القدرية في زمن ابن عمر وابن عباس وآخر عهد صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحدثت فتنة الخوارج في عهد وزمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما قبله، وحصلت الفتنة الشيعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هذا الداء. أين الدواء؟ لا يمكن أن يتركنا الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام بدون بيان بالدواء الناجع النافع الذي نخرج منه من كل فتنة في أمور ديننا ودنيانا. فقال: فعليكم بسنتي. عليكم هذا اسم فعل أمر، كأنك تقول: الزموا سنتي. عليكم بسنتي أي بطريقتي التي أنا عليها. وزاد توكيدا لهذا الأمر وتوضيحا لهذا الأمر وتوضيحا فقال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأكد هذا الأمر في ضرورة الثبات، أن الإنسان يثبت أشد الثبات، وخصوصا عند حصول التفرق والفتن ومجاوزة السنة، فقال عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. عضوا عليها بالنواجذ جمع ناجذ، والإنسان له أربعة نواجذ أحدهما فوق الآخر مما يلي الرباعية، وهو أشد ما يكون الإنسان عاضا على الشيء، فكأنك تعض على الشيء تخشى أن ينفلت منك، ومع ذلك فإنك تخشى أن تنفلت نواجذك وأن تقتلع من جذورها. ألم يقل لك النبي عليه الصلاة والسلام اتركها إذا خشيت على نواجذك؟ لا، قال عضوا عليها بالنواجذ، وإن انخلعت النواجذ، نعم وإن انخلعت النواجذ، وإذا وهذا معناه أنك تعض على السنة وإن رفضك الناس، تعض على السنة وإن طردك الناس، تعض على السنة وإن كنت غريبا بين الناس، تعض على السنة وإن كنت فقيرا، تعض على السنة وإن كنت خائفا، تعض على السنة وإن كنت وجنا، تعض على السنة وإن أبى الناس أن يتقبلوا منك وأن يستمسكوا معك بالسنة، عضوا عليها بالنواجذ. وأكد هذا الأمر لأنك مع عضك عليها بالنواجذ، وهو الثبات العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، بأنك إذا حدثت المحدثات وراقت للناس وزينها المبطلون فإنك تتمسك بهذه السنة ولا تبالي بهم، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته لسنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته لغير ذلك أو لبدعة فقد ضل، وفي رواية فقد هلك. والحديث في المسند وهو في الصحيح المسند بشيخنا مقبل رحمه الله. وهذا الأمر العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، تأمل فيه وتدبر فيه وانظر إلى ضرورة الثبات على السنة. قال: إن لكل عامل شرة، يعني دفعة ونهمة وقوة وشدة، وإن لكل شرة فترة، تأتي عليه فترة يضعف فيها، يحصل له فيها نوع من الضعف بطبيعة البشرية، وطبيعة الحاجة البشرية يضعف بسبب المال، يضعف بسبب الدنيا، يضعف بسبب آخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام منبها على أنه يرجع نفسه إلى ما كان عليه، فمن كانت فترته إلى سنتي أن يرجع ويحاسب نفسه ويعظم أمر السنة ويرجع إليها. فهذا الذي اهتدى، وهذا الذي رشد، وهذا الذي اتبع، ومن كانت فترته لغير ذلك فقد ظل أو قال فقد هلك. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس، فقال: القرن الذي بعثت فيه. قال: ثم من؟ قال: ثم الذين على الأثر. قال: ثم من؟ قال: ثم الذين على الأثر. قال: ثم من؟ قال: ثم رفضهم. يعني إلا من كان على من كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على الأثر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم بشدة ثباتهم وتمسكهم بالسنة كانوا إذا رأوا المخالفات يعظم ذلك في نفوسهم ويشتد عليهم الأمر غاية الشدة بسبب هذا التغير الذي حصل. ولولا أن يطول المقام لذكرنا الشيء الكثير. عندكم قصة عبد الله بن مغفل أبي سعيد رضي الله عنه لما رأى رجلا من قومه يخذف، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. فلما رأى قريبه هذا يخذف مرة ثانية فقال: أقول لك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف، وأن الخذف لا ينكو عدوا ولا يصيد صيدا، وإنما يفقع العين ويكسر السن، والله لا أكلمك أبدا. ولما حدثت بدعة القدرية، لما حدثت بدعة الخوارج وهي أول خروج على طريقة السنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة لما أخافوا الناس وهجموا على الشرح وقتلوا ونهبوا، قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. قال الراوي: فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقال: أين خاصف دعم؟ فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الأخبار وهذه القصص كثيرة جدا، لكن أختم بهذه القصة التي هي قصة ابن مسعود مع أصحاب الحصى، وذلك أنها حدثت هذه البدعة في الكوفة، فكان هذا الذكر على طريقة ذكر الجماعي، فكان هناك حلق في المسجد عندهم حصن وعليهم رأس يترأسهم ويقول لهم: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100، استحسان كذا. فلما رآهم أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري من علماء الصحابة وخيارهم وأفاضلهم، وقد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن حاكما وقاضيا ومعلما، لكن ابن مسعود من السابقين الأولين، وكان في الكوفة، وكان أبو موسى الأشعري إذ ذاك في الكوفة. فلما رأى هذا الأمر في المكان من هو أعلم منه، رجع إلى ابن مسعود وقال: إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا. فأخبره فقال له: ألا نهيتهم؟ قال: قلت حتى آتيك يا أبا عبد الرحمن. فلما جاءهم وقف عليهم فحصبهم بالحصى تنكيلا بهم لما كانوا يعملون من التسبيح بالحصى، وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، يعني ما أسرع أن تهلكوا بسبب ترك السنة، هذه آنية نبيكم لم تكسر وثيابه لم تبلأ. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يدركه، يعني أي خير في أنكم تفعلون شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إما أن تكونوا على ملة هي أهدى من ملة محمد وبعدا لذلك، أو أن تكونوا مفتتحي باب ضلالة. قال الراوي: انظر، فرأينا عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. لاحظ، بدأوا ببدعة التسبيح وانتهوا بفتنة التسفيح في قتل الصحابة ومن معهم من خيار التابعين. وهكذا كل ما ترك شيء من أمر الدين كان الصحابة يخافون. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه قال لما ذكر إن نبيكم سنن الهدى وأراد أن ينبههم على صلاة الجماعة، وإن من سنن الهدى التي سنها هذه الصلاة، ثم قال: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف. قال: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وفي رواية: لو تركتم، هذا في صحيح مسلم، لو تركتم سنة نبيكم كفرتم. لماذا؟ هذا يفسره ما جاء عن إبراهيم النخعي لما قال: البدعة بريد الكفر. لأن الناس كلما تركوا شيئا من أمر الدين، وكلما انحازوا إلى البدعة، كلما أحدثوا البدع، كلما قادتهم إلى الضلال وإلى الكفر وإلى العياذ بالله الفتنة العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام من أجل الثبات على الدين بشر الطائفة المنصورة الناجية التي قال فيها: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا هواهم حتى يأتي أمر الله. ظاهرين على الحق، ظهور ثبات وتمسك، ظاهرين على الحق، ليسوا مستخفين ولا وجلين ولا خائفين، بل يعلنون دعوتهم للناس ويبينون دعوتهم بالعلم والحكمة ومقتضى الدليل كما هو معلوم. وهذا ظاهر بين. وقال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا كما بدأ وسيعود، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. طوبى للغرباء بجميع صور غربتهم: غربة أهل التوحيد بين أهل الشرك، وغربة أهل العلم بين أهل الجهل، وغربة أهل السنة بين أهل البدعة، وغربة أهل الاستقامة والطاعة بين أهل الانحراف والمعصية. طوبى للغرباء، قيل الجنة وقيل شجرة في الجنة. هذه منزلة عظيمة، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات. قال مالك رحمه الله ما يدل على الثبات على السنة، قال الإمام مالك: السنة كما عند الهروي في ذم الكلام، قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة سفينة نوح، عليك بالثبات، انتبه، السنة سفينة نوح، لا تترك هذه السفينة فتغرق مع الغارقين وتهلك مع الهالكين. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وقال يونس بن يزيد: سمعت الزهري يقول: أدركت العلماء يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن كلها، ظاهرها وباطنها، ونسأله الإخلاص في القول والعمل، وأن يجزيكم خيرا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جهودكم في ميزان حسناتكم، كما أسأله أن يكرمكم في الدارين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.